إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد فطر هذه القلوب على حب الأوطان، فالوطن أيها المسلمون هو الذي ولد فيه الإنسان وتربى فيه ودرج على ترابه وشرب من مائه وأكل من طعامه، فإن النفوس قد جبلت على حب الأوطان، وهي غريزة متأصلة في النفوس. فترى العبد إذا غاب حن إلى وطنه وإلى بلده، بل قد قيل ولولا حب الأوطان ما عمرت البلدان. فكم من بلدان يعيش أهلها في أشد وأعظم النكبات من الجوع والفقر والعناء، إلا أنهم يحنون لأوطانهم. وهذا الأمر قد جبلت عليه الدواب، فالدواب تحن إلى أوطانها، والطيور إلى أوكارها، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين لما خرج من مكة، كما جاء عند الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس وصححه العلامة الألباني، قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي إلا أن قومي أخرجوني منك. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر هو والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، فقد جاء في الصحيح أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر، كما في الصحيح من حديث أنس، ورأى جدرات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في جبل أحد: هذا جبل نحبه ويحبنا. أيها المسلمون، هذا الوطن المبارك وهذه البلاد المباركة، فإن أهلها أهل سنة في العموم على منهج الإمام مالك وأئمة الهدى، فهم من أهل الدين الوسطي، وأهلها أهل طيبة ونقاء فيما نحسبهم والله حسيبهم. هذا الوطن من الله عليه بخيرات وثروات، فعليكم أيها المسلمون أن تتقوا الله في هذا الوطن وفي هذا البلد، وأن تسعوا إلى صلاحه لا إلى فساده، فإن الأعداء يتربصون، فإن الأعداء على اختلاف أنواعهم وتنوع مللهم ونحلهم يتربصون بهذا البلد، فاعقلوا أيها المسلمون واحرصوا على بلدكم ولا تخربوا هذا البلد بأيديكم، ولا تخربوا هذا البلد بأيديكم، واحرصوا عليه كما تحرصون على بيوتكم وعلى شركاتكم وعلى مصانعكم. فإن من الناس من يدعي حب الوطن ويرفع الشعارات اللماعة والبراقة وهو في الحقيقة معول هدم ومعول فساد، فالله الله أيها المسلمون في السعي إلى صلاحه وإصلاحه. أيها المسلمون، حب الوطن بأن نعود إلى ديننا وأن نتعلم التوحيد والسنة وأن نجتنب الشرك والبدعة، أن نتعلم هذه العقيدة، أن نكون من أهل الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله يمكن أهل الصلاح والله يمكن أهل الخير، فإن كان منا صلاح وعلم نافع وعمل صالح مكننا الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حب الوطن وصلاحه أيها المسلمون بالبعد عن المعاصي والذنوب، بالبعد عن المعاصي والذنوب والالتزام بالطاعة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فهل من حب الوطن نشر الرذيلة؟ هل من حب الوطن أن نتاجر بالمخدرات وأن نسعى في إفساد أبنائنا وبناتنا؟ هل من حب الوطن أن نعبث بأموال هذا الوطن وأن نسعى في نهبها وسرقتها؟ لا والله، إن هؤلاء هم الذين يدمرون هذه البلد ويدمرون هذا الوطن. فالله الله في العمل الصالح والبعد عن المعاصي والذنوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. أيها المسلمون عباد الله، ليس حب الوطن بتمزيق الأمة وتفتيتها وتحزيبها، إن حب الوطن يكون باجتماع الكلمة ووحدة الصف ورأب الصدع والسعي في المصالحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهؤلاء مسلمون وهؤلاء يشاركوننا في الدين وفي البلد. فأما التفتيت والتحزيب ليس من صلاح الوطن، بل هو من فساده معاشر المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإنني أدعو نفسي وإياكم أن تكونوا على حذر من هذه الأحزاب. بلد جثم عليها الطاغوت 40 سنة فسعى في نزع الفضيلة وسعى في هدم الدين، قتل الأبرياء وهجر الناس وسجن الأبرياء ورمل النساء 40 سنة وهو يحطم. فنحن نأتي ونكمل، بل علينا أن نسعى إلى لملمة الصف وإلى لملمة الشمل وإلى مداواة الجروح. فإن الحزبية داء وليست بدواء، وإن أهل الأحزاب يحرصون على نصرة حزبيتهم وعلى مصلحة رايتهم ويقدمونها على مصلحة البلاد والعباد. فالله الله أيها المسلمون في لم الشمل والاجتماع. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نأتلف ولا نختلف، وعلينا أن نتفق ولا نفترق على الحق وبالحق ومن أجل الحق، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن أهل الباطل وإن أهل الشر يتقوون إذا كان الناس في فرقة، فيخرج قرنهم ويستطير شرهم فيعبثون في البلاد ويتسلطون على الناس. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحرصوا على صلاح البلد بطاعة ولاة الأمور في المعروف، فإن الخروج عليهم سبب للفساد وسبب للفرقة وسبب للهلكة. وعلينا دائما أن ننظر إلى المآلات وأن ننظر إلى العواقب، وأن نجعل أهل الحل والعقد هم الذين ينظرون. فاليوم الكل يتكلم عبر وسائل الإعلام، يتكلمون على مصير البلدة وعلى مصير ليبيا، المرأة والرجل، فإن هذه الأمور هي لأهل الحل والعقد، هي لأهل الحل والعقد. وهؤلاء لا شك أنهم لهم حرص، إلا أن أهل الحل والعقد هم الذين يقررون وهم الذين ينظرون، أما إذا دخل من لم يحسن فنسأل الله العافية. وكما قيل: من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب. فيا أيها المسلمون، احرصوا على هذا الوطن وعلى هذا البلد، وكل منا يعلم أن المسؤولية عليه، التاجر في متجره والعسكري في ميدانه والمدرس في مدرسته والموظف في مكتبه، كلنا على ثغر معاشر المسلمين. فعلينا أن نتقي الله وأن نحرص على هذا الوطن كما نحرص على أنفسنا، وكما نحرص على بيوتنا، وكما نحرص على مزارعنا. أصبحنا لا نبالي به، أصبحنا لا نبالي به ولا نلتفت إليه. اتقوا الله جل وعلا، فإنكم مسؤولون عن هذا الخير، فتراحموا واجتمعوا على الحق، وانظروا إلى ما يحقق مصالحكم في أمر دينكم ودنياكم، واجتمعوا على الحق، وتعاونوا على درء الفساد ودرء الشر الذي صار بيننا، الذي صار بيننا. ونرى كثيرا من الناس لا يبالي، فإذا أصبحنا لا نبالي ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، فأهل الشر سيزدادون. فإن من حب الوطن أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله الله معاشر المسلمين في السعي إلى صلاح البلد. وإن من الناس من يرفع شعارات الوطنية، الوطنية، الوطن لا شك أنه يحب باعتبار أنه بلد مسلم وأن المسلمين يقيمون عليه شعائرهم، لكن من الناس من ينظر إلى الوطنية المجردة عن الدين، المجردة عن العقيدة. ولا شك أن دعوة الوطنية إذا جردت عن الدين والعقيدة فهي من الرايات الجاهلية كالقومية وغيرها من الرايات. فيا أيها المسلمون، أحرصوا على الخير واحرصوا على دفع الشر ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واعلموا أن وطنكم الأول هو الجنة التي كان فيها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهي الوطن الأول. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهذا هو الوطن الأول، وهذا الوطن لا شك أنه وطننا ومنزلنا، فعلينا أن نحرص عليه وأن يكون عونا لنا على تحقيق مصالح ديننا ودنيانا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بسوء فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم وحد الكلمة واجمع الصف يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين على الحق يا رحمن يا رحيم. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير يا رب العالمين، وتحذرهم من الشر يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.